أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجب على الشيخ الكبير في السن والغير قادر على الصوم في رمضان أن يطعم مسكينا كل يوم؟ نعم، إذا كان يعني يطيق الصيام لكن بنوع من المشقة، يعني لو ضغط على نفسه استطاع لكن يشق عليه، يكون منه دوخة ونوع من، فهذا يعني عليه الكفارة كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فالذي يطيقه بنوع من المشقة، ولذلك ورد في قراءة يطوقونه، أي يصوم لكن بنوع من المشقة، فهذا تجزي عنه الكفارة. أما إذا كان فاقد الشعور أو مغمى عليه غماء مستمرا، فهذا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. لا قضاء يعني لا أداء، لا يصوم ولا يكفر عنه، لأنه مناط التكليف وهو العقل قد سلب منه فلا تكليف عليه. ثابكم الله. يقول: أيهما أصح إذا دخلت المسجد والجماعة في التشهد الأخير، أن أدخل معهم في الصلاة أم أنتظر حتى يسلم الإمام وأصلي في جماعة أخرى؟ من أهل العلم من يرى أنك إذا كنت تطمع بحصول جماعة أخرى وتصلون جماعة، أن الأولى أنك تنتظر حتى تصلي مع هؤلاء جماعة، لأن إدراكك الجماعة مع الإمام وهو في التشهد الأخير هذا عامة أهل العلم يقولون قد فاتته الجماعة من هذه حاله. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي وأنا مدير التوظيف في أحد الجهات الحكومية أن أخذ مبلغا من المال مقابل توظيف أحد الشباب؟ لا يجوز، هذه رشوة، ما لا يجوز أن تأخذ شيء لا ماديا ولا معنويا، ولا تقبل حتى الأمور التقديرية أو ما يسمى هدية أو وليمة، كل هذا لا يجوز في حق موظفي الدولة أو الشركات الكبيرة التي تعتبر أجزاء من الدولة. كل هذا الذي تساهل فيه كثير من الناس هذا لا يجوز وحرام وسحت. أحسن الله عليكم. يقول: بماذا نرد على من يقول أن تكرار المعصية والمداومة عليها ليس إصرارا؟ نرد عليه بالواقع. هذا ما معنى الإصرار في اللغة؟ الإصرار أن الإنسان دائم ملازم لهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيرد عليه بمعنى الكلمة لغة، الإصرار كون الإنسان يستمر على المعصية ويعني يتوب وهو مصر، لكن إذا تاب وأقلع ثم رجع إليها ثانية هذا لا يعني يسمى مصرا، لكن المصر الذي ملازم أو يتوب وهو في نية أن يعاود المعصية، لأن من شروط التوبة أن الإنسان يقلع عن المعصية ويعزم على عدم العودة إليها، بل ويحزن ويندم على ما حصل منه. أحسن الله عليكم. يقول: هل السقط إذا مر عليه 4 أشهر فأكثر ثم سقط فهل يسمى؟ نعم، يعني بعض أهل العلم ورد من الآثار ما يدل على استحباب أن يسمى ويعق عنه ويصلى عليه. ثابكم الله. يقول: صاحب البدعة والخرافة والشركيات إذا قال عند موته لا إله إلا الله فهل تجب له الجنة؟ إن كان قالها نادما على ما سلف منه متحسرا، وأيضا قالها قبل الاحتضار، لأنه عند الاحتضار الله سبحانه وتعالى قال في شأن التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذي لا يتوب إلا عند النزع فالله سبحانه وتعالى قال لا يقبل له توبة، يكون يعني تحت مشيئة الله، يعني من ضمن عصاة المسلمين، معرض للعذاب في القبر بل عند النزع. أما إذا تاب قبل الاحتضار بوقت كافي ولو أمكنه وعاد لا أقلع عن كل ما يكون من بدع ومن فواحش ومن معاصي فهذا إن شاء الله توبته تكون صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في شركة وأخذت منها مبلغا من المال وأريد أن أرجعه إليها لأنها ما زالت قائمة، فهل يجوز لي أن أحول المبلغ إلى حسابها في البنك فقط أم لا بد أن أستسمح صاحب الشركة بالرغم من أن في ذلك مشقة وصعوبة؟ يقول: لأني أريد أن أتخلص من حقوق العباد قبل الذهاب إلى الحج. من ناحية لا حرج أنك تحول المبلغ إلى حساب الشركة، لكن لا أيضا ليس هناك من حرج أن تكتب خطاب للمسؤول في الشركة وتخبر أنك عملت عندهم فترة ما وحصل خطأ في مبلغ، تعبر بلفظ خطأ أو ما إلى ذلك وتبين لك هذا الخطأ وأنك حولت المبلغ ومقداره كذا وكذا، ولا تسمي نفسك، ما له داعي تسمي نفسك. فمن هذه الناحية وتطلب يعني المسامحة وقد أعدت لهم المبلغ، لأن المبلغ يعني لو كان بأيديهم لاستثمروه، خاصة إذا كان مبلغ له شأن ومضت عليه مدة، فأنت حرمتهم من استثمار هذا المبلغ طوال هذه الفترة التي اغتصبت أو اختلست هذا المبلغ، فتكون المسامحة لهذا الأمر وتعيد لهم رأس المال، المبلغ الذي حصل أنك تساهلت في إما اختلاسه أو جحده أو ما إلى ذلك، وتدخله حسابهم، وفي نفس الوقت تكتب للمسؤول الذي ترى أنه هو المسؤول، تعتذر عما حصل وتطلب المسامحة وتخبر أنك أودعت المبلغ في حسابهم. أحسن الله عليكم. يسأل عن الراجح في الأقوال الأربعة في قوله تعالى: لا إكراه في الدين. النصوص في هذا يعني فيها نوع من لا شك من قصدي التقارب في القوة في دلالة النص، فآية لا إكراه في الدين وكما في قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر ونحو ذلك من الآيات، لكن تقابلها الآيات التي أمرت بالقتال والجهاد وفعله عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأحاديث التي وردت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. بعث عليه السلام البعوث وبعث الأمراء وأمرهم بمقاتلة أهل الكتاب والنصارى حتى إما أن يسلموا أو يقبلوا بالجزية. فقد يقال يعني القول الذي ورد في شأن أهل الكتاب أنهم يقاتلون حتى إما أن يسلموا أو يستسلموا ويقبلوا الجزية، فيكون لا إكراه لمن قبل بحكم الإسلام ولو لم يسلم بذاته. أحسن الله عليكم. يقول: ألا يصح أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى؟ ورد يعني أحاديث وآثار على أن الكرسي موضع القدمين، وورد في بعضها أنه موضع القدمين بالإضافة، وهذه آثار يعني نقول الله أعلم بها ولا ينبغي التوغل في هذا، ما صح وثبت آمنا به وسمعنا وأطعنا، وما أشكل فلا ينبغي أن ندخل في أشياء من الأمور التي يعني قد لا تستوعبها أذهاننا وعقولنا، فنتركها لله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز نتف شعر الخدين وهل يأثم الفاعل والمفعول به حيث أنني أعمل حلاقا ولا عمل لي سوى ذلك؟ إذا كان الشعر الذي على الخدين داخل في حدود اللحية وهو الشعر الذي ينبت على العارضين، فالأصل فيه أنه لا يجوز لا نتفا ولا حلاقة ولا إزالة بأي نوع من المزيلات. أما إذا تصاعد الشعر على الخدين ونبت مثلا على الوجنتين قريب من العينين، فمن أهل العلم أن يقول هذا الشعر خارج عن مسمى اللحية، فلا حرج على من أزاله نتفا أو حلقا أو غير ذلك، وكل منهما المزيل والمزال منه آثم إذا كان داخل في حدود اللحية. ونذكر إخواننا الحلاقين أن يتقوا الله، فكثير من الحلاقين وهم مسلمون والأصل أن يلتزموا بأوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام، فكونهم يقومون بحلق اللحى أو المبالغة في قصها والأخذ منها فهذا إعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنذكر إخوانا أن يتقوا الله ولا يتساهلوا في هذا الشأن ويخالفوا أمر الرسول عليه السلام الذي أمر بإعفاء اللحاء وإرخاء اللحاء وتوفير اللحاء، فإذا بهم يحدون الله ورسوله ولا يبالون بهذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم فرقعة الأصابع بعد الصلاة أو قبلها وهل تنقض الوضوء؟ وردت آثار أنه عليه السلام نهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة، وبعض أهل العلم أيضا يرى أن الحكم عام في الصلاة وخارج الصلاة وخاصة في المسجد، وأنه من الشيطان وأن هذا من شأن الشيطان، فينبغي في المسجد الحذر من فرقعة الأصابع وأشد ما يكون في الصلاة. فالفقهاء ذكروا هذا بمكروهات الصلاة وأوردوا آثارا في هذا الصدد. ثابكم الله، يقول في رمضان بعد صلاة الفجر نزلنا للبحر فسبحنا فدخل ماء في الأنف والفم فأخرجناه وبقي جزء لم نقدر على أن نخرجه فبلعته، فما الحكم؟ لا شيء عليكم، يعني كل إنسان يعني يمارس السباحة في البركة أو في البحر أو في النهر وإن كان صائم، لكن عليه أن يحترز شديدا ألا يدخل شيء من الماء إلى جوفه، لا عن طريق الأنف ولا طريق الفم. فإذا اجتهد ولم يدخل، فإذا اجتهد ثم بعد ذلك غلبه شيء من الماء واجتهد فأخرجه، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز القول بأن الله متجدد؟ لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله عليه السلام. فكنا نورد كلمات وإن كانت يعني تبدو كلمات فيها نوع من الإجلال والتعظيم أو التنزيه، إذا لم ترد في القرآن ولا في السنة الصحيحة أو أجمع عليها أهل العلم وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز إطلاق شيء على الله سبحانه وتعالى أو الإخبار عنه أو وصفه بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. أحسن الله عليكم، يقول ما معنى السبع الموبقات؟ السبع الموبقات وردت في أحاديث متعددة التحذير منها، إياكم والسبع الموبقات، فالإشراك بالله أعظمها وأشدها خطرا الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة، قتل النفس المؤمنة، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف. وورد في أحاديث أخرى أيضا رمي المحصنات أو قذف المحصنات الغافلات، ووردت. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يعني يرى أن عددها أكثر من سبع وأنها 70 أو 700 أو ما إلى ذلك، فهي أمثلة يذكرها النبي عليه السلام في مناسبات تقتضي ذكر عدد معين ولا يدل العدد على الحصر، فالعدد لا مفهوم له، لا يعني أنها لا تزيد عن سبع، بل هي سبع وردت بمناسبة، فذكر عليه الصلاة والسلام 7 موبقات وهناك أشياء أخرى هي كذلك من الموبقات. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم، يقول السائل ما معنى الأمية في الآية الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي وكذلك أمة أمية، هل هو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة أم غير ذلك؟ ورد في الحديث تفسير هذه اللفظة في قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، فالمقصود بالأمية قالوا الأصل أنهم ينسبون إلى أمهاتهم، أي ينسب إلى أمه كيوم ولدته أمه من حين ولد على أصله، لم يكتسب كتابة ولا قراءة ولا علما، فهذا المقصود بلفظ الأمية، أي أنهم، وهذا كان الغالب في على العرب لما بعث فيهم النبي عليه السلام، كان الكتاب فيهم والقراء قليل من يقرأ منهم ومن يكتب، فغلب عليهم هذا الاسم أميون أو أمة أمية. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت وما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ إحضار القارئ للقراءة في العزاء هذا من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهد السلف رضي الله عنهم، ومن البدع. فإحضار القارئ إن كان بأجرة أو بغير أجرة أو تبرع هذا كله مما لا ينبغي، بل يدعى للميت يصلى عليه، وإن أتوا يعزون فيدعون له الدعاء المناسب ويدعون لأهله بالصبر والثبات وأن يخلف الله عليهم خيرا، ولا ينبغي يعني سوى ذلك. أما الذكر الجماعي فهذا أيضا ما ورد ما يدل عليه، والذكر كما هو معلوم عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نتقرب إلى الله بشيء إلا كما ورد لا أصلا ولا وصفا. فالأصل ورد الترغيب في الذكر والترغيب الشديد فيه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأحاديث في الترغيب في الذكر، فأصله مشروع، لكن الوصف كوننا جماعيا وأحد يلقن والآخرون يتابعون، هذا الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم هذا الشيء، عامة ما ورد أنهم كل يذكر الله على حسب حاله، وما كانوا بهذه الصفة التي نجدها شاعت وكثرت في كثير من مساجد المسلمين في بلاد الإسلام، والإمام يقودهم ويرددون وراءه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو التسبيح أو التهليل أو لا إله إلا الله، كل هذا ما ورد على الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي أن نقتدي ونقتصر على ما ورد، وأن نذكر الله بحسب ما شرع الله لنا وما شرع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو على المسلم الذي ظلمه ظلما بينا؟ نعم يجوز له، كونه يدعو على من ظلمه فهذا حق له، مثل حقوقه المادية، مثل ما أن له الحق إذا أخذ منه مالا أو حقا من الحقوق أن يطلب هذا الحق أو يدعو عليه، كذلك إذا ظلمه أي مظلمة فمن حقه أن يدعو عليه، يدعو عليه بما يناسب. لكن من صبر فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم بعد ذلك قال: ولا من صبر وغفر، انظر صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. فالذي يصبر فلا يدعو ولا يتأثف ولا يتسخط ولا يذكر ذلك في المجالس، بل يترك الأمر لله وأفوض أمري إلى الله، ثم فوق ذلك يغفر، يقول: اللهم اغفر لي أخي، ما دام مسلم، وخاصة إذا كان مسلما صالحا، فهو قد يكون مسلم صالح ومع ذلك يظلم. فالصلاح لا ينافي أن الإنسان يكون منه فلتات من الظلم أو الخطأ، أما إذا كان فاسقا أو كافرا فقد يكون الأمر يختلف، لكن إذا كان مسلم وعليه علامات الصلاح والخير فالأولى أن تصبر وتغفر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني هذا عزم. والله سبحانه وتعالى وصف بعض الأنبياء. الأخ يسأل عن الحقنة، يعني يقول: إنسان مصاب بالإمساك، فهل استعمال الحقنة بالماء مفطرة للصائم؟ لا، ليست مفطرة. كون يستخدم الحقنة الشرجية لاحتياجه إليها الصحيح أنها لا تفطر، وأيضا حتى أو حبوب من النوع الذي يقوم بهذا الأمر، كل هذا صحيح أنه لا يفطر الصائم. وهل الاستمناء ذنب لا يغفره الله؟ الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بالتوبة. ولا يليق هذا الأمر بالمسلم، والصحيح أن هذا لا يجوز، ويجتهد الإنسان. يقول الأخ: إذا كان في سببه طول السفر وما يمكن فعله في هذه الحال، ما يمكن فعله كما في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك البعد عن المؤثرات، المناظر والصور والقنوات والأشياء التي تهيج الإنسان وتثير غريزته، يبتعد عنها، يبتعد عن جميع هذه الأنواع، فهذا مما يساعده عن التورط في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي مال قدره 11,000 ليتيم يقول ونميته حتى وصل إلى 27,000 ولكن بعد ذلك دخلته في الأسهم ثم نزل حتى وصل إلى 7,200 ريال، فماذا علي الآن؟ هل هو رأس المال أم المبلغ كاملا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتفصيل، يعني في النظر في اجتهادك، وهل أدخلته مع أموالك مجتهدا، ثم هل توخيت الدقة في الأسهم التي اشتريتها لليتيم في شركات معروفة بمركزها الاقتصادي القوي وأيضا بعدها عن الربا وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل، فلو تتصل يكون أفضل. ثابكم الله. يقول إنه طالب يريد الذهاب للسفر في الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج ثم يطلق حين الانتهاء من الدراسة؟ لا، لا يجوز. صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، وإن كان بعض الفقهاء يعني قد يرخص في هذا، والصحيح أنه لا يجوز، لأن الزواج هو عقد كما وصفه الله، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهؤلاء الناس لو علموا أنك سوف تطلق ابنتهم، وكذلك المرأة لو علمت أنك تطلقها من قبلت، فلا يجوز. فأنت كونك تبيت النية على هذا أنت آثم، لكن أنت أصلح نيتك وأقدم على الزواج بنية الاستمرار، استمرار المعاشرة، ثم لو تبين لك أمر طارئ يدعوك للطلاق فقد يباح لك الطلاق. أحسن الله إليكم. يقول مقيم بجدة على سبيل الاستضافة وسيذهب إلى مكة النصف الأخير من ذي القعدة، فهل ميقاته يكون من جدة أم من مكة؟ مقيم في جدة، إذا كانت إقامته في جدة قبل أشهر الحج قبل شوال فحكمه حكم أهل جدة وحكم حاضري المسجد الحرام، فيحج كما يحجون. أحسن الله إليكم. يقول هل يجب على المرأة القيام بخدمة زوجها من طبخ وغير ذلك أم ذلك مستحب؟ هذا يرجع إلى أعراف الناس والمجتمعات والقبائل وتفاوت الناس في طبقاتهم، لكن عامة الفقهاء على أن عامة الناس يجب على نسائهم أن يقوم بهذه الأمور، خدمة الزوج في إعداد الأكل وطبخه وغسيل الملابس وتنظيف البيت. أما الناس الذين هم يعني على صفة معينة، كبار التجار والأغنياء والأمراء، فقد يعني تأنف زوجته أن تمارس هذه الأشياء، لأنهم جرت عادتهم أن تكون لها خادمة وتقوم يقوم بهذا الخدم، فلو أبت قد يعني ينظر إلى اعتراضها ويقبل اعتراضها. أما عامة الناس الذين لا يتفاوتون وجرت عادتهم بهذا فيجب، يعني لو رفضت القاضي يلزمها بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول إذا نوى أحد الحج متمتعا ولم يتمكن من النفقة على الهدي، فماذا عليه من الكفارة؟ الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فيصوم 3 أيام في الحج، وإذا رجع إلى بلده أكمل 7 أيام، تلك 10 كاملة. وأود أذكر الإخوان أن ما لم نستكمله من الأسئلة الآن فغدا إن شاء الله، وكذلك بقية الأيام المشايخ يعني يلقون دروس ممكن أن تلقى عليهم الأسئلة، فأرجو بعد الإقامة يعني الانقطاع عن الأسئلة حتى نستعد للصفوف والدخول في الصلاة، كذلك بعد الصلاة أرجو عدم الانشغال بالأسئلة، وغدا نجيب على البقية منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لدي صور، فهل يجوز لي أن أحتفظ بها كذكريات؟ لا يجوز الاحتفاظ بها كذكريات، لكن إذا كنت ترى أنك تحتاج إليها بدلا من أن تعيد التصوير مرة ثانية تقوم بها، فتضعها في موضع من البيت لمقام الحاجة. أحسن الله إليكم. يقول ذهبت للعمرة وفي مدخل مكة رفضت نقطة تفتيش دخولي مكة وأمرون بالعودة وكنت مشترطا، فهل علي في ذلك شيء علما بأني ما زلت على إحرامي؟ لا، ليس عليك شيء، إن كنت مشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فما دام منعوك فأنت إن شاء الله تتحلل ولا فدية عليك. أحسن الله إليكم. يقول كيف أكون مؤمنا متقيا أخاف الله؟ بطهارة القلب وصلاح العمل وتتبع أوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام العمل بها، وكذلك اجتناب المنهيات، فإذا اجتهدت في هذا فأنت إن شاء الله في طريقك إلى تحقيق التقوى والإيمان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان أهل المسجد ينكرون علي إذا أحضرت أبنائي إلى المسجد فماذا علي أن أفعل؟ ما يكون من أبنائك؟ هل يكون منهم نوع من الإزعاج؟ إن كانوا يزعجون المصلين ولا يلزمون الأدب ويعبثون فمن حق الجماعة أن يعترضوا عليك. أما إذا كانوا يلزمون الهدوء والأدب ويصلون حيث أمرتهم ولا يشغلون المصلين فليس من حق الجماعة أن يعترضوا عليك. أحسن الله إليكم. يقول: جماعة المسجد عندنا ينكرون على إمام المسجد إذا قرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة ويطلبون منه قراءة سورة واحدة، فما توجيهكم؟ لا يلتفت إلى إنكارهم، الذي يعمل بالسنن هذه سنة النبي عليه السلام، وقد ثبت عنه أنه كان يعني يوم الجمعة يقرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان. لكن نقول للأخ هذا لا يواظب عليها، إن كان يواظب عليها كل أسبوع أو كل أسبوعين ينبغي، إذا أتى بها كل شهر فهذا خير، إذا قرأها كل شهر فقد أتى بالسنة، أما إن كان يأتي بها كل أسبوع فقد يمل الناس. فإن كانوا يعترضون عليها مع أنه لا يأتي بها إلا مرة في الشهر فاعتراضهم ليس في محله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل غير متزوج، فهل يجوز لي أن أدعو امرأة أجنبية كافرة إلى الإسلام؟ إذا كنت تأمن الفتنة، إذا كنت تأمن الفتنة، وأيضا الأولى أن تكون نساء يقومن بهذا الأمر، لكن إن ابتليت في هذا المجتمع ومجتمع مختلط وتأمن الفتنة منها أو من غيرها فأدعها إلى الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعمل العقيقة على المولود الذكر متفرقة؟ نعم يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن آل البيت يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم لحديث كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي؟ أما الأثر ورد أنه عليه السلام يعني قال كل نسب وسبب منقطع إلا سببي ونسبي، ولذلك عمر رضي الله عنه رغب إلى علي رضي الله عنه أن يزوجه ابنته وتزوجها رضي الله عنهم أجمعين. أما أنهم ينادون بآبائهم فلا أعرف هذا. أثابكم الله. يقول: متى يكون جهاد الدفع واجبا؟ الدعوة يدعون بآبائهم هذا ورد في شأن كل يعني الذين في المحشر، كل الذين يبعثون يوم القيامة الصحيح أنهم يدعون بآبائهم، وما ورد أنهم يدعون بأمهاتهم ليس بصحيح. ثابكم الله. يقول: متى يكون جهاد الدفع واجبا، وهل يوجب الخروج من دون رضا الوالدين؟ إذا العدو دخل البلد المسلم دخله فهنا يجب على المسلمين في هذه البلد، في هذا البلد يجب عليهم علماؤهم وولاة أمورهم، يجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة ويدفعوا، ولا يستأذن الوالدان في هذه الحالة ولا يستأذن أحد. ثم إذا عجزوا على من بجوارهم من المسلمين البلاد المجاورة يساعدونهم إذا كان أهل هذه البلد يعجزون عن رد العدو، فيجب وجوبا عينيا على أقرب المجاورين لهم من بلاد المسلمين أن يشاركوهم في دفع العدو. أحسن الله إليكم. يقول: علي كفارة يمين ودفعت منها جزءا والباقي لم أدفعه لعدم قدرتي، فهل علي شيء في ذلك أم يجب علي أن أدفع الباقي؟ فإذا كنت لا تستطيع تنتقل إلى الصوم، لأن كفارة اليمين الأول الإطعام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يقول: أرجو منكم توجيه النصيحة للحجاج والزوار الذين يضعون المصحف في الشنط مع الأحذية وعدم المبالاة باحترام كتاب الله. لا، ما ينبغي هذا الحقيقة، ينبغي أن نذكر إخوانا أن يتقوا الله، هذا فعلا يحصل من عدد كثير من الإخوان هداهم الله، يتساهلون أو يغفلون فجد يضع المصحف في الحقيبة ويضعه على الأحذية، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم كتاب الله ورفعه ماديا ومعنويا واجب على المسلم، فيرفعه بحيث لا يكون معرض للإهانة، يوطأ أو يستخف به، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس هداهم الله، فتجده يضع المصحف على الأرض وربما مر من مر لم يفطن له، وربما يمد رجليه إلى المصاحف بنوع من الاستخفاف وعدم المبالاة، ويقول: ما هو الدليل؟ دليل تعظيم، لا بد أن تعظم كلام الله سبحانه وتعظم كلام الله، مثل ما أنك لا تعمل هذا تقديرا للمخلوق، تقدير لأخيك فكلام الله ينبغي أن يقدر ويعظم في النفوس ولا يعرض لشيء من أنواع الإهانة. أثابكم الله، يقول: هل ورد في السنة صلاة الهدية على ذمة فلان أو فلانة؟ لا، الهدية الصلاة لا تهدأ، صحيح ما ورد، بل ورد عن ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصلي ويهدي الصلاة لفلان أو فلانة، بل يدعو له، تدعو لمن تحب في صلاتك، في ركوعك، في سجودك، في التشهد، تدعو لمن تشاء. أحسن الله إليكم، يقول: هل حلق اللحية وإسبال الثوب يعتبر معصية تمنع استجابة الدعاء؟ يخشى من يصر، من ذكر بقول الرسول عليه السلام برفع الإزار وعدم الإسبال، وذكر بأمره عليه السلام بتوفير اللحية، ثم أصر على هذا، فيخشى أنه لا يقبل دعاؤه.